نجم العين وتصحى ترغيشة شديد رايج روي وتصحى ترغيشة شديد رايج روي نبيا انت One. شبت فوال هدا هديك لموداني لنغطني شمين هتنا تهاني المودام زوارود شمين هتنا تهاني المودام زوارود فانمي برادي ماما ندازالي ماما ندازالي وتدوني اللي خفت كتر من وتدوني.